دعائك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صاحت بدودي بغداد، صاحت بدودي بغداد، فآنسني تقلبي في ظهور الخيل والعير، وكلما هجهجت بي عن مباركها عارضتها بجنان غير مذعور. أطغى على شاكنيها غير مكترث، وأفعل الفعل فيها غير مأمور. خطب يهددني بالبعد عن وطني، وما خلقت لغير الشرج والكور. إني وإن شامني ما لا أقاومه فقد نجوت، وقدحي غير مقمور. عجلان ألبس وجهي كل داجية، والبر أريان من ظبي ويعفور. ورب قائلة والهم، ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدمع ممطوري. خفض عليك فللأحزان آونة، وما المقيم على حزن بمعذوري. فقلت هيهات، فات السمع لائمه، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري. يوم حدث طعن فيه لابن فاطمة، سنان طرد الكعبة مطرور. وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير. ظمآن الظمآن يسلي نجيء الطعن غلته عن باردين من عذاب الماء مقرور كأن بيض المواضي وهي تناب نار تحكم في جسمي من النور تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور ما غمضت عينه ما غمضت عينه أيدي أحبتي ولا جنازته شيلات بتوقيري لله ملقا على الرمضاء غص به فمر داء بعد اقدام وتشمير وصريعا عالج الموت بلا شد نحيا أين ولا مدي رجاء بكيت بكيت زينب وصدت للمدينة بكيت زينب وصدت للمدينة يا هل نحسينكم قطعة وتينا يا جدي قوم شوف حسين مذبوح مذبوح مذبوح على الشاطئ وعلى التربه مطروح يا جدي ما بقت له من الطعن روح يا جدي قلب اخوي حسين يا ايان فالطوير يا جدي اي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لي يا عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يا قطع يا ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدمع ممطوري خفض عليك فللأحزان آونة وما المقيم على حزن بمعذوري فقلت هيهات فات السمع لائمه لا يعرف الحزن إلا يوم عاشور. كل من يلومك على حزنك يوم عاشوراء هذا جاهل أحمق أو عدو خبيث. كل من يلومك أو ينتقدك على بكائك على الحسين يوم عاشوراء هذا إنسان منسوخ، منسوخ الضمير، منسوخ الوجدان. كل من يلومك على إظهار الحزن والحداد والأسى في يوم عاشوراء سواء ببكائك على الحسين أو بحضورك في مآتم الحسين أو بتركك العمل والسعي والكسب في حوائجك يوم عاشوراء، كل من يلومك على هذه الأشياء فاعلم أنه ليس عنده من الإسلام ذرة، بعيد عن الإسلام، بريء منه الإسلام. لأن يا أخي أي عاقل يتصور أن الإنسان يسمع بهكذا مأساة وما يتأثر؟ لو كانت هذه المأساة واقعة على أناس كفر، لو فرضنا حتى لو فرضنا هذه المجزرة تجري على أناس كفر لكن أبرياء، أناس مصادر منهم أذى لأحد، ما معتدين على أحد، نافعين للناس، مع ذلك يهجمون عليهم، يذبحون أطفالهم، يقتلون نساءهم، يقطعون أعضاءهم، يمنعونهم من الماء حتى يموتوا عطشا أطفالهم، يحرقون البيوت على رؤوسهم، يحملون النساء مكشفات الوجوه من بلد إلى بلد يدورون بهم، يقطعون الرؤوس، يرفعونه على أطراف الرماح يدورون بها في البلدان. أخي أي عاقل، أي إنسان طبيعي يسمع بهكذا كارثة ولا يتأثر لها حتى لو وقعت في الصين؟ فكيف إذا وقعت هذه الكارثة على آل محمد صلى الله عليه وآله، على أهله، على ذريته؟ آخر هؤلاء الذين اجتمعوا بأرض كربلاء، من هم هؤلاء؟ هؤلاء كل ذرية محمد، هؤلاء كل أولاد محمد، هؤلاء كل أقارب محمد، هؤلاء كل أهل بيت محمد، ما كان غيرهم في العالم، ما كان غيرهم. ومن الذي قتلهم وذبحهم ومزق أجسادهم ومنعهم من الماء؟ من؟ الأمة التي أنقذها محمد صلى الله عليه وآله. صور نفس الأمة التي أنقذها محمد صلى الله عليه وآله من الذل، من الهوان، من التعاسة، شو كانوا العرب قبل الإسلام؟ كانوا أناس وحوش، كانوا أناس منحطين، كانوا أناس لا يذكر عنهم خير أبدا، ما إلهم كل فضيلة قبل الإسلام، ما يذكرون بكل خير قبل الإسلام. لأن حتى الأشياء اللي بحسب الظاهر طيبة كانوا قد تفرقوا فيها حتى أصبحت سيئات، أصبحت جرائم، ما ظل عندهم شيء يمدحون عليه أبدا. ثم أمة متفرقة متمزقة يقتل بعضها بعضا، يقتلون الأولاد. أخر هكذا جريمة ما وقعت في أي أمة في الدنيا أن الأب يقتل ابنه لا لشيء إلا ليستريح من أكله وشربه. ما حدث في الدنيا أن الأب يدفن البنت اللي عمرها 4-5 سنوات، يدفنها، يحفر القبر والحفرة ويقول لها بني انظري في هذه الحفرة، فلما تدنو الطفلة لتنظر في الحفرة يدفعها الأب ويطرحها في الحفرة ويهيل التراب عليها ويقف عليها حتى ينقطع نفسها وتموت ويرجع إلى بيته كأنه قام بعمل جميل يفتخر ويقول قتل البنات من المكرمات. شوف بالله عليك حدث التاريخ عن هكذا فضائع عند أي أمة غير العرب؟ فشنو كانوا العرب قبل الإسلام؟ ما لهم قيمة، إنما صارت لهم القيمة، إنما صار لهم الشرف، إنما صارت لهم القوة والمكانة والسمعة والامتياز والسلطة وملك الدنيا وتزعم العالم، كل ذلك بفضل الإسلام لا بفضل العروبة. الإسلام، أما العروبة هاي العروبة كما تراها اليوم خزي وعار. العروبة لما تجرد العرب عن إسلامهم وصاروا ينادون بالعروبة، وين وصلوا؟ شو عملوا؟ إيش صار فيهم؟ شو قيمتهم الآن العرب؟ وين ما وجههم؟ وين شرفهم؟ فالإسلام شرفهم لما التزموا به، والإسلام أخزاهم لما تفرقوا عنه. يقول طه حسين الأديب المصري المعروف، يقول إن أراد العرب أنفسهم عزة ووحدة كما كانوا فليس لهم إلا أن يرجعوا إلى الإسلام، يتركوا هالكلمة المخزية، كلمة عروبة، كلمة شؤم. فإذن وإذا نفس هالأمة هذه التي رفعها محمد صلى الله عليه وآله برسالته، وإذا بهم يرتكبون هذه الجريمة، فليس حزنا هذا؟ ليس كآبة؟ هذه مو نكسة؟ ثم أخر هؤلاء الذين قتلوا لو كان رسول الله حيا أما كان يحزن لقتلهم؟ فكيف تحزن في كيف تفرح أو لا تحزن في فاجعة يحزن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحزن لها فعلا قبل حدوثها؟ أخر التاريخ يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليوم الذي أخبره الله بما يجري على الحسين صار كلما رأى الحسين يبكي، كلما رأى الحسين يتذكر ما أخبر به الله جل وعلا، كان يحتضن الحسين ويقبله ويبكي، فقال له الحسين يوما يا جده لم تقبلني وتبكي؟ فقال يا بني كيف لا أبكي وأنا أقبل منك موضع السيوف والرماح. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في بيت أم سلمة، فقال لها يا أم سلمة لا يدخل علي أحد. تقول أم سلمة فمنعت الدخول على النبي بين أنا كذلك، إذ جاء الحسين وهو صبي يدرج عمره 6 سنوات، فأردت منعه ما استطعت، فدخل على جده، فدخلت في أثره وإذا النبي مستلقي على قفاه والحسين راكب على صدره والنبي بيده شيء ينظر إليه ويبكي، فلما رآني قال لي يا أم سلمة إن ابني هذا مقتول من بعدي، وهذه التربة التي يقتل عليها، وأراها تربة، تقول أراني تربة بيضاء. ثم قال لي يا أم سلمة احتفظي بهالتراب هذا في قارورة متى ما رأيت هذه التربة احمرت وتحولت إلى دم فاعلمي أن الحسين قد قتل. فاحتفظت أم سلمة بهذه القارورة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله، وتوفي علي، وتوفي الحسن، وصار اليوم الذي أراد الحسين أن يخرج فيه من المدينة إلى مكة. لما امتنع من بيعة يزيد دخلت عليه أم سلمة فقالت: يا بني، لقد أودع عندي جدك رسول الله تربة وهي في قارورة. قال: نعم يا أمه، وهذه تربة ثانية منها أيضا، ضعيها مع تلك التربة، فإذا رأيتها تحولت إلى دم عبير فاعلمي أني قد قتل. هذه علامة. تقول أم سلمة: فخرج الحسين واحتفظت بالقارورتين وفيها التربة، وصرت أطلع عليهما في كل يوم صباحا ومساء إلى أن صار يوم عاشورة. أنا غافلة على عادتي، دخلت على القارورتين وإذا بالقارورتين محمرتين، وإذا بالقارورتين التربتين تحولتا إلى دم جديد، دم عبير. فصرخت أم سلمة وصاحت: وولداه وحسينا. اجتمعنا النساء: من أين هالخبر هذا؟ قالت: من القارورتين. أقبل عبد الله بن عباس، لأن كل الناس عندهم خبر القارورتين، أقبل ابن عباس: يا أم سلمة ما دعاك؟ لما تبكين؟ قالت: يا ابن عباس، لقد قتل سيدنا الحسين. قال: أنى لك هذا الخبر؟ قالت: يا ابن عباس، رأيت القارورتين قد تحولتا دما عبيطا. فلما سمع ابن عباس بكى ونادى: وسيداه وحسيناه. فرسول الله يحزن على هذه الفاجعة، وأنت المسلم تدعي الإسلام، ما تحزن على هذه الفاجعة؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان إذا نظر إلى الحسين يقول: إلي إلي عبرة كل مؤمن، يعني كل مؤمن من علامات الإيمان أنه يحزن على الحسين عليه السلام. شيء طبيعي، لأن قلب لا يحزن على الحسين مش قلب إنسان أصلا، قلب وحش، قلب قاسي. والمؤمن قلبه رقيق، المؤمن قلبه شفيق، يتأثر على نكبات المنكوبين، يتأثر على مصائب المظلومين. كان إذا نظر إليه علي يقول: إلي يا عبرة كل مؤمن، فيقول: أنا يا أبا؟ يقول: نعم يا بني، أما والله لتقتلن ولتبكي عليك السماء والأرض، يعني أهل السماء وأهل الأرض. وفعلا الملائكة تأثرت على الحسين، الناس تأثروا، الأعداء بكوا على الحسين. لكن المطلوب كما ذكرنا مرارا، المطلوب ليس فقط البكاء، وإنما المطلوب هو العمل والاقتداء، المطلوب أن نقتدي بالحسين عليه السلام، أن نلتزم بأهداف الحسين عليه السلام، أن نسير على خط الحسين عليه السلام. هذا هو الإحياء الحقيقي لذكر الحسين عليه السلام. وإلا إذا نريد أن نكتفي بمجرد البكاء، يعني نخرج من يوم عاشورة ونعود إلى سيرتنا البعيدة كل البعد عن سيرة الحسين عليه السلام، هذا في الواقع ليس إحياء لذكر الحسين، هذه استهزاء بالحسين عليه السلام. البكاء على الحسين إنما ينفع المؤمن، مش ينفع الفاسق الفاجر. البكاء على الحسين إنما فيه أجر إذا صدر من إنسان صالح أو في طريق الصلاة، أما إنسان متمرد على الله عاص لله ويريد أن يصل إلى الله من طريق البكاء على الحسين بس، لا واجبات لا فرائض لا ترك المحرمات لا حقوق الناس. جيش عمر بن سعد الجيش الذي قتل الحسين بكى على الحسين. إذا مجرد بكاء عاطفة خال عن معرفة وخال عن قصد هذا ما له قيمة. فمن بكى على الحسين وهو عارف بهدف الحسين، من جار الحسين وهو عارف بهدف الحسين، هذه الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم دائما يقيدون وهو عارف. معنى عارف شنو؟ يعني يعرف أن الحسين قدوة. عمر بن سعد بكى مرتين على الحسين يوم عاشوراء. المرة الأولى لما أصيب الحسين بذلك السهم المثلث. ذلك السهم المثلث له ثلاث رؤوس. متى أصيب به الحسين؟ لما ضعف عن القتال وتعب وأعياه نزف الدم، لأن تصور أكثر من 1500 جرح في جسد الحسين، هاي كلها تنزف، فأعياه نزف الدم، فوقف وهو راكب على ظهر الفرس، وقف ليستريح. لكن هل وقفه هذه اغتنمها اللعين الخبيث ذاك العدو، فأخذ حجرا وصك به جبين الحسين عليه السلام. ما يجرأ أن يدنو من الحسين، كلهم كانوا لا يجرؤون أن يدنو من الحسين، ولذا كانوا يقاتلون الحسين على البعد، يعني بالشهام وبالحجارة. أما على القرب يقول بعض الأعداء كان يشد عليهم، كانوا يشدون عليه فيشد عليهم، فتنهزم من بين يديه انهزام المعزى إذا حل فيها الأسد. وكانوا يتطايرون من بين يديه يمينا وشمالا كأنهم الجراد المنتشر. وقد تكاملوا 30,000 وهو رجل واحد. فبالحجارة، والذي أثر على الحسين عليه السلام السهام والحجارة، مصرعه من هذا السهم ومن الحجارة. ولما كان يجرع على الدنو عنه، وإذا بمجرد أن سقط بعدهم خائفين، كانوا لا يجرؤون أن يدنوا من الحسين حتى يعرفوه حي أم ميت، خافون. بعضهم من قال هذه مكيدة من الحسين، يعني عمل نفسه أنه ميت حتى تقربوا إليه فيقوم إليكم. فاختلف الجيش فيه، فقال عمر بن سعد إذا كنتم تريدون أن تعرفوا حال الحسين أهو حي أم ميت، وتخافون من الدنو منه، لا تجرؤون على الدنو منه، فهناك علامة يمكن أن تعرفوا بها حال الحسين، هل فيه حياة أو ما؟ قالوا ما هذه العلامة؟ قال اهجموا على عياله، اهجموا على نسائه. فإذا سمع الحسين صراخ الأطفال، وإذا سمع الحسين نداء النساء، إذا فيه شيء من الحياة يتحرك، لأن الحسين غيور، لأن الحسين كفء كريم، يعرفونه حق المعرفة. وهكذا كان هجموا على بنات رسول الله خرج زينب من الخيمة وقفت على التال صاحت نور عيني يا حسين عزيزي يا حسين يا ابن أمي يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميت فأمرنا على الحسين صوت زينب قام قائما على قدميه ليدافع عن زينب. لكن كيف يدافع وقد خرج ثلث كبده مع ذلك السهم؟ مشى خطوات قليلة فسقط على وجهه، قام مرة ثانية فسقط، قام مرة ثالثة فسقط. عند ذلك لما رأى لا قابلية له لا طاقة له على الدفاع باليد، نادى برفيع صوته يا شيعة آل أبي سفيان ويا حزب الشيطان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ناداه شمعون ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أقول أنا الذي أقاتلكم، النساء ليس عليهن جناح، شو ذنب بالنساء والأطفال؟ قال أقول أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح، امنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. وناحاي وناحاي الفواطم الفواطم زيدا وني وناحاي وناحاي الفواطم زيدا وني وناحاي وأيالي ابعد خيولكم علي وناحاي خواتي لا تقربون وناحاي عدل ما دامني والنفا يا يا سبي يا ويا ويا لي وانشاب وانشاب اخويا زحف لي انا يا اخويا الجيش وانساب ما ظل شرف عند العرب وانساب وانساب اخويا سلبونا وبونا الشتم وانساب وشبت بالخيم نيران يا يا يا يا نمية يا حي وحق اللي عليهم وحي يا حي عيوني مات وانشد نزل يا حي على انصاحة متت يا على انصاحات متت يا حسين يا حاي يا حاي اخويا لفتنا الخيل وخيمنا يا يا يا يا خلي فطاح الشمر باصحابه اليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه فإن الرجل غيور فانكفأ الجيش نحو الحسين من كل جانب ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح نعم أمنوا منه صاروا يقربون منه جاءه لعين ضربه بالسيف على رأسه وكان على رأس الحسين برنوش فامتلأ البرن شدما فقال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين. في تلك الحال وصلت إليه زينب جلست عنده قالت أخي كلمني بحق أبينا علي أخي كلمني بحق أمنا فاطمة أخي كلمني بحق جدنا رسول الله. فتح الحسين عينه في وجه زينب وقال أخي زينب لقد كسرت قلبي وزدت كربي أخي ارجعي إلى الخيمة واحفظي لي العيال والأطفال. قالت أخي إلى من نفزع بعدك أبا عبد الله؟ مات جدنا فزعنا إلى أبيك، مات أبونا فزعنا إلى أخيك، مات أخونا فزعنا إليك، فإلى من نفزع بعدك أبا عبد الله؟ وياني تصيح بصوتها يا حسين ويانك ويانك يا اخويا جاوب وصدني يا بعينك يا اخويا ذاب قلبي يا من ونينك يا خويا موش قلبي صخر وارور. ناداها بضعيف الصوت يا اختي يا اختي مو حكيت شعب قلبي ده سكتي يا نور العين خليني بمهجتي اعالجها ترى قلبي تمرمر. رجعت زينب نحو المخيم امتثالا لامر الحسين ولكن قبل ان تصل الى المخيم واذا بالاصوات قد ارتفعت واذا بالكون قد تغير. اقبلت الى ابن اخيها زين العابدين قالت عم ما لي ارى الكون قد تغير. قال عم سنديني الى صدرك ارفعي لي طرف الخيمة. فعلت زينب ذلك. نظر زين العابدين نحو الميدان ثم التفت الى عمته قال عم اجمع العيال والافضال في خيمة واحدة. عما البسي اجاك عما تهيئي للشاب. قالت ابن اخي ما دهاك؟ قال عم هذا رأس والد الحسين على رأس الروح والي لما انجافت صفقت بديها وشقت ثوبها والي عليها مات الله من شافت وليها براس الرمح راس يلوم يوحمي البوير يا شايد راس حامينا ولينا ريض خليت ودعا زكي انا ليش حسين شاشت عن ولينا. ثم خرجنا النساء نحو المعركة تقدمهن زينب شابك عشرها على رأسها تنادي وجداه ومحمد يا جد صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرب محدود الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي المهموم حتى قضى. وزينب تاكل تدعو بقلب مصاب يملأ الدنيا مصابا. أيا غيث الورى إن عم جدبون وغوتهم إذا ما الدهر نابا.